على الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، صنف أكرم من سورة إبراهيم عليه السلام. هذه السورة يعني من مقاصدها بيان وظيفة الرسل عليهم السلام وحرصهم على إخراج الناس من الظلمات، ظلمات الشرك إلى نور التوحيد في مقابل إعراض أقوامهم، وفي ذلك تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وتوعد للظالمين. مطلع السورة أيضا من الحروف مقطعة ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك. وتقدم معنا أن هذه الحروف الله أعلم معناها، لكن لها جاءت لحكم، منها حكمة التحدي، وكأنه يقال أن هذه حروفكم ولم تستطيعوا أن تأتي بمثل هذا القرآن. ولذلك غالب السور التي جاءت فيها حروف مقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، مثل هذه الآية ألف لام راء كتاب أنزلنا، فغالب الحروف المقطعة يأتي بعدها الحديث عن القرآن، وبعضهم قال للتنبيه، وبعضهم قال لتسمية السور بها، وبعضهم قال الفصل بين السور، وبعضهم قال لأجل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مطلع السورة وبدايتها. وكل هذه حكم حقيقية و يعني مقبولة. كتاب أنزلناه إليك، يعني هذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذا لاحظوا يا أخواني الحكمة في إنزال هذا الكتاب العظيم وإخراج الناس من الظلمات، وليس من ظلمات إلى النور. طبعا عندنا احنا ظلمة الشرك والكفر والإلحاد وكل ما يدخل في هذا الباب، وعندنا ظلمة البدع والضلالات واتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا ايضا ظلمة المعاصي. فالقرآن يهدي الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. وهذه الثلاث كما قال عنها الإمام ابن القيم رحمه الله مدار سعادة ابن آدم. فكل من خرج من هذه الثلاثة فهو يعني تدور السعادة معه حيث دار، إذا كان موحدا سنيا صالحا يعمل صالحا فقد استجمع أطراف السعادة في قلبه. لتخرج الناس من ظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يخرج الناس من الظلمات إلى صراط العزيز الحميد وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله يعرف بنفسه سبحانه، قال صراط الله العزيز، صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون حياة الدنيا على الآخرة. الآن يذكر الله تعالى صفات هؤلاء الكافرين. أول صفة لهم الذين يستحبون حياة الدنيا على الآخرة، دائما همها الدنيا، دائما تفكيره في الدنيا، في الأموال، في الجمع، في يعني تفكيره الأخروي مقارنة بتفكيره الدنيوي قليل جدا، ولذلك دائما يدور مع الدنيا حيث دار، حريص على المناصب، حريص على الأموال، حريص على شهوات الدنيا. فأهل الآخرة وأهل الإيمان لا، نعم يعني يقوم بالدنيا بأمرها كذا، لكن همه الله الدار الآخرة. الذين يستحبون حياة الدنيا على الآخرة هذه واحدة. الثاني ويصدون عن سبيل الله. الآن هذا أمر أخطر، وهو أنه ليس هو فقط ذلك البعيد صاد عن سبيل الله، لا، يصد غيره أيضا عن سبيل الله، ويحاول أن يثبط الناس عن طاعة الله. وهذا حال يعني غالب من جاءتهم الأنبياء والرسل، فإن غالب من قاومهم أولئك الذين يستحبون حياة الدنيا والآخرة، يريدون أن يصدوا الناس عن دنياهم ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني يريدون الزيغ والميل عن الاستقامة على أمر الله. تعرفون نحن دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي يعني هو مستقيم إلى الجنة يهديك ربك. فهؤلاء يريدون الصراط العوج، يريدونها عوجا، ما يريدونها مستقيم. يريدون الناس أن يعني يميلوا عن أمر الله وعن دين الله ويكون عوجا. قال الله تعالى عن أولئك: أولئك في ضلال بعيد، في قمة البعد والضلال والعياذ بالله. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الرسل تأتي بلسان قومها، فما من نبي يأتي إلا بلسان قومه، وهذا يدل على أن الرسل يبعثون في أقوامهم ويكونون بلسانهم حتى يكونوا أبين وأكثر إيصالا لدين الله ولرسالة الله. وبلسان قومه أيضا فيها إشارة إلى أنه ليس فقط بنفس اللغة بل حتى بنفس اللهجة. وأيضا كلمة بلسان قومه أيضا تدل على أنه يعرف عاداتهم وأساليبهم وماذا يحبون وماذا يكرهون، فهو أقرب إلى الناس وأسهل في التعامل معهم. وطبيعة الناس إذا كان إنسان بلسانه يعني يكون أقرب إلى الآخر منه. يعني تجد لو جاءه مثلا من جنسية أخرى أو من لغة أخرى ويتكلم مثلا بالعربية، تجد الناس يعني لا يقبلون منه كثيرا، لكن إذا كان بلسان قومه فهو أحرى وأولى للقبول. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، إذن هذه العلة يعني كمال البيان. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وضرب الله تعالى مثل بقصة موسى، قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وأذكرهم بأيام الله. أذكرهم بأيام الله يعني الأيام التي أنعم الله تعالى بها عليهم. وقيل أيام الله يعني ما فعله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة التي عصت الرسل. إذن فيها قولان: ذكرهم بأيام الله يعني بنعم الله عليهم السابقة، أو ذكرهم بأيام الله يعني بعقوبات الله السابقة لمن عصى رسله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني في اعتبار في أيام السابقة آيات لكل من كان صابرا شاكرا. والصبر والشكر يا إخواني هو جناحان الإنسان، أن يعني يكون صابرا شاكرا، وخير ما لدى الإنسان أن يكون صابرا شاكرا. لأن الأمور التي يواجهها الإنسان في حياته إما ابتلاءات أو نعم، فالابتلاء يواجهه بالصبر والنعم يواجهها بالشكر، فهو يدور بين جناحين. وهذا أعظم ما يعين الإنسان على تجاوز هذه الدنيا، صبر يقاوم به البلاء ويقاوم به المصائب ويقاوم به الشر، وشكر يواجه به النعم فتثبت وتزداد وتكثر. يقول المؤلف مفاد هذه الآيات أن المقصد من إنزال القرآن هو الهداية بإخراج الناس من ظلمات الباطل. إرسال الرسل يكون بلسان أقوامهم ولغتهم لأنه أبلغ في الفهم عنهم، فيكون أدعى للقبول والامتثال. وظيفة الرسل تتلخص في إرشاد الناس وقيادتهم للخروج من الظلمات. إذن لاحظوا الله تعالى أنزل كتاب لإخراج الناس من الظلمات، أرسل الرسل لإخراج الناس من الظلمات، فهو جل في علا إنما يريد رحمة الناس وهداية. نقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم، أسأل الله تعالى سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح ويعطينا وإياكم من طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.